عن هذا الرجل الذي هل ظهر فيكم رجل يدعي كذا؟ قال نعم. هل كان ابوه صاحب ملك او دعوة؟ قال لا. هل يخرج عن دينه من دخل فيه؟ قال لا. يدفعه الاغنياء والفقراء؟ قال الفقراء. واخذ يسأله عن صفات المسلمين مع رسول الله عدة اسئلة. ثم اخذ يرد عليه. اجربتم عليه كذبا؟ قال لا. فقال هرقل: يا ابا سفيان، ان كان ما قلته لي حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. سألتك أيكذب عليكم؟ قلت لا، ما كان ليدع الكذب عليكم ويكذب على الله. أيدخل في دينه الأغنياء أم الفقراء؟ قلت الفقراء، وهم دائما أتباع الأنبياء. أيخرج من دينه من دخل فيه؟ قلت لا. وهكذا من خالط الإيمان بشاكة القلوب لا يرجع عنه أبدا. أكان لأبيه ملك أو دعوة؟ قلت لا. لو كان كذا قلنا يدعي ملك أبيه أو يعيد ملك أباه. إلى آخر ما قال. ما وجد أبو سفيان شيء، وهو على ذاك الوقت على دين قومه، ورأى ملك بني الأصفر كما يقول قد هابه يريد أن ينقص من شأنه عنده. قال هذا في مسألة. قال أيضا هرقل: أقاتلتموه؟ قال نعم. ما هي الحق؟ قال: يوم ويوم، يوم لنا ويوم علينا. قال: هكذا الأنبياء مع الأمة. هل من غدر غدر؟ قال: لا، لم يغدر بنا في حرب أبدا. قال: هكذا الأنبياء. ثم قال أبو سفيان: ها عندي واحد. قال: ما هي؟ قال: يخبرنا بأنه في ليلة واحدة جاء من مكة إلى مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع وكان عندنا في الصباح. هذه تبغى تثبت ولا تبغى تخلخل؟ تبغى تخلخل. فكان دهقان على رأس الملك قائما. قال: نعم، أنا علمت تلك الليلة. أبو سفيان بيجيبها علشان يزعزع ثقة الملك، فإذا دهقان من دهاقين الملك يؤيدها. فالتفت إليه الملك وقال: وكيف علمتها وما مدى وما هي؟ قال: في وقت كذا كان من عادتي ألا أبيت حتى أغلق أبواب المسجد، وفي تلك الليلة استدعاني البوابون وقال: إن بابا قد استعصى علينا، وهو الباب الفلاني. فجئت إليه فإذا بالنجاف نازلا على الباب، العتب الفقاري نازل على الباب ما ينسد. فجمعت النجاجرة فحاولوه فعجزوا وتأخر الليل، فقلت: دعوه إلى الصباح. فلما جئنا في الصباح وإذا الباب النجاف مرتفع والباب طبيعي يتحرك، وإذا عند الصخرة أثر دابة كانت مربوطة. في هذه الحالة هرقل يوقن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هناك ولا لا، ومجيئه وليس هناك لا طائرة ولا سيارة ولا صاروخ ولا إلى آخره، يكون أمر طبيعي ولا من خوارق العادات؟ لا شك أنه من خوارق العادات. القضية طويلة لكن يهمنا في الإرهاصات التي تأتي قبل الآية الكبرى. فهو صلى الله عليه وسلم لما أخبر برحلته المباركة تلك وكذبوا، جاءت الآية وكشف له عن بيت المقدس وجلاه له. وها هو صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما رأى في جدار المسجد، ولسنا في حاجة إلى أن نتثبت أكثر من أن يصح عندنا الخبر وقد صح، وكذلك ما يتعلق بعذاب القبر وبنعيمه. وقد صح الحديث: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، على ما تقدم أنه يرى للإنسان مقعده الأول إن كان مؤمنا فيرى مقعده من النار ثم يقفل عنه، ثم يرى مقعده من الجنة ويقفل. وبهذه المناسبة أشرنا سابقا في قوله سبحانه: أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها ليس معنى دخلتموها، لا،